مخصوص في هذا الحديث إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما في الخيار، إلى قوله صلى الله عليه وسلم: أو خير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك. فقد تجلى ذلك هنا إمضاء العقد، أليس في الخيار تخيير؟ ما هو المقصود بالتخيير؟ أو خير أحدهما الآخر، يعني قال له: أنت مخير لمدة 3 أيام، اشتري الآن ولك 3 أيام، لك 4 أيام، لك أسبوع أكثر أن ترد لي السلعة. فإذا هذا اسمه خيار الشرط، يعني اشترط له الخيار لمدة معينة، فخذ السلعة واشتري ولك الخيار، لك أن ترجع. إذا لم يفعل هذا وقد تفرق تم البيع على هذا، لأنه إيش؟ خيار المجلس قد تم. ثم قلت هذا مخصوص للنبي صلى الله عليه وسلم، من دعوة خصوصية هذه المسألة، مسألة الزواج على ابنته. دعوة خصوصية أين هنا في هذا؟ إذا الرجل من أجل المصلحة يرى زوجة بنتها في بنته، لا ليس كفءاً أن يتزوج أخرى من أجل المصلحة، هل يستطيع أن يمنع؟ لا، عرفت هذا من فحوى هذه الأحاديث. قال: لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله. أنت رسول الله؟ لا. ولذلك تجتمع بنت عدو الله مع ابنتك لا مع بنت رسول الله، واضح؟ طيب. والأمر الآخر أنها قطعة من النبي صلى الله عليه وسلم، يؤذيه ما يؤذيها. أنت لو أذاني أنا، هذا الرجل الذي تزوج ابنتي وأذاني أنا أذى، شيء يضايق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى، هذا كفر، واضح؟ فإذاؤه لي والمصلحة له عظيمة، هذه يتجاوز عنها، تتحمل أنت شيء من الأذى مثل ما تتحمل أي امرأة يعني تزوج زوجها عليها، تتأذى من هذا أو لا. ولكن هذا الإذاء إذا يعني لا يضر مع وجود المصلحة الكبيرة للنساء، فلا يقال هذا إذاء للمؤمنين، لا، لكن هذا إذاء يحتمل لأن ضرره قليل بالنسبة للمصلحة الكبرى، واضح ولا؟ مثل إذاء في سبيل الله، مثل إذاء في كذا، واضح؟ يؤذى الإنسان ويتعب في الجهاد أو لا؟ نعم، لكن كله بأجره. نعم. أنا قصدي تراه أنت تراه أو لا تراه، هذا ليس إليك، كل واحد يرى هذا، لكنه الأم البنت هذه ما لها من حق على زوجها هو السكنة والطعام والشراب، ولذلك ليس لها دخل بحياته هو يتزوج أو لا يتزوج، هذا شيء يرجع إليه هو. نفرض أنه بحاجة إلى زوجة أخرى يذهب للزنا، هذه مفسدة كبيرة. المرأة هذه بحاجة لتتزوج، تذهب لتزني؟ لا. فإذا هنا مصلحة راجحة جدا، وكل يعني معروف أن الرجل بطبيعته الفحل الطبيعي، الرجل الطبيعي لا تكفي امرأة واحدة، صح ولا؟ نعم. نعم. أما الغير طبيعي هذا شيء آخر. نعم. الآن في المجتمعات، أمام المجتمع الإسلامي الآن، خاصة النساء، تحتاج إلى تربية على هذه المسألة، حتى مع النساء المتزوجات حسنات الإسلام، احتجنا إلى التربية من هذا النوع. فلو جاء يعني أصحاب السنة الذين يعددون الآن أهل السنة الذين يتبعون الأثر وكذا، وجاءوا وعطوا هذا الشرط، الأب مثلا يعرف أن ابنته قد نشأت على هذا المجتمع، أنها ما يمكن مثلا تعيش مع زوج آخر، إذا جاء هذا المتدين فشرط عليه هذا الشرط فقبل، ثم مش المتدين مع زوجته الجديدة بعد فترة يريد ينقض هذا الشرط. هو قبل أن يشرط هذا الشرط النساء كثير، نساء سواها كثير، بعد ما شرط وأراد ينقض هو الآن يعني الناس ستأخذ فكرة عن المتدينين، يعني إذا حصلت حادثة أو حادثتين أو ثلاث نقض هذا الشروط سيصبح الناس بعدها يقولون لا يثقون المتدين مثلا. بعض الناس هكذا قليل الإيمان، يقول المتدين إذا شرط لا تثق به الآن، بينما يعني هو حق له، له أن يختار غير من النساء، له أن يرفض. يعني هو كذلك، هو الأصل أن يقول لا يا أخي أنت لا تشترط علي مثل هذا الشرط، أنا ما أعرف، أنا الآن على وضع الحالي لا أتزوج طبعا لأن الحمد لله واحدة إن شاء الله تكفيني، لكن إيش يصير بعدين لا قدر الله ما جابت عيال، لا قدر الله بنتك سيئة الخلق معي فيها عيب، حصل لها حريق، حصل لها كذا، كيف أنت تخنقني بهذا الشرط؟ أنا واضح تبغى حياك الله، ما تبغى أنت وشأن. هذا هو الأصل وهذا هو الصحيح. نعم قلوا انشلك اي نعم صح، ممكن تنشل في يصل لها شيء، ممكن تكون هذه المرأة الجديدة هي التي تخدمها او تخدم عيالها على الاقل، وتبقى مشكلة شيخنا ولا في الزوج عليها صلى الله عليه وسلم. هذا كل الدين، لكن هذا العيب الاكبر في الحقيقة الان ما هو في مسألة فقط الزواج او كذا، في كل شيء، أنه ما في تربية من الأزواج للزوجات، ما في تربية، يعني ماشي معها أقول طرطور، واللي تقول عليه يعني عايش حياته، أما أنه هو رجال ويأخذها هو أنفسكم وأهليكم نارا، يأخذ بيدها إلى الجنة ويربيها على الكتاب والسنة ويربي أولاد، لأن هي هذه هي التي ستربي أولادها، فلا بد أن يكون مربيا لها من أول يوم، وأن يأخذ بيدها وأن ينبهها وأن يوجهها، أما يباسة الرأس وأنه لا أنت غلطان، لا، كتاب وسنة ارجع، لا بد أن يكون بينكما مرجعية، ترجع أنت وهي وتؤصل هذا الأصل عندها، الكتاب والسنة، نحن لا نخرج عن هذا، بيني وبينك في كل مسألة كل صغيرة وكبيرة لو حككت رأسك كتاب وسنة وأثر هكذا، فتذكر النصوص الشرعية وتذكر كلام أهل العلم مرة واثنين وثلاث حتى تربى على هذا الأمر، وشفتها ما امتثلت هذا لابد أن تظهر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ممكن لا يدخل البيت على عائشة رضي الله عنها ترى في وجهه الغضب، ترى في وجهه كذا، مو بس ماشي وراها وكل شيء طيب طيب، لا اليوم وهي نعم دائما تعمل يعني لا بد أن تكون القوامة لك والرجولة لك وتأخذها بدون يعني ما هو كل شيء بالضرب، لا الضرب هذا له يعني وقته، بس بعدين المهم أنه يكون يعني لك هدف في حياتك، أول شيء تأخذها بالكتاب والسنة وتربيها وتحفظها وتعلمها حتى يعني يكون هذا هو ديدنها في الحياة وتشاركك الحياة مشاركة صحيحة، لكن إذا لم تربها أنت تقول يا ولد افعل كذا وتقول لا يا ولد افعل لا تفعل، ماشي معك على النقيض وعلى العكس، مثل هذه لو تركتها أرحم لك من البلاء هذا، بس شوف غيرها وخلص من اخلص منها إذا كانت على هذه الأخلاق وهذه التربية، وأنها لا تستجيب لأن هذه ستفسد عليك تربية، حتى الولد نفسه يخرج عنده انفصام في الشخصية تجده غير طبيعي غير سوي، يعني أنت تقول كلام وهي تقول عكس، وهي فهذه ما هي حياة. هذه المرأة ينبغي أن تأخذ بيدها إلى الله عز وجل. نعم. أبو عبد الله ما عنده إلا الآخر شيء يبدأ به. أنا خاف العكس. نعم. لكن هذا الحديث عن عبد الله. أوه. وذكر مثال. نعم خلاص. باب الشروط في المزارعة. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت حنظرة الزرقي قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول كنا أكثر الأنصار حقلا فكنا نكري الأرض فربما أخرجت هذه ولم تخرج ذه فنهينا عن ذلك ولم ننهى عن الورق. يعني الفضة الكراء كراء الأرض يعني بالمال ما في بأس، لكن أن يحدد أو يحدد صاحب الأرض يقول هذه ما يخرج من هذه الجهة هو لي وما كان من تلك الجهة هو لك، لا هذا لا يجوز. وإنما إما أن تكون بينكما لي الربع مما يخرج من هنا من هنا من هنا لي الربع أو الثلث وأنت لك الثلثين، هذا لا بأس، النصف والنصف عم مما يخرج وليس من جزء معين، هذا يجوز. هذه كلها شروط. نعم. باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن جريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يزيدن على بيع أخيه ولا يخطبن على خطبته ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها. الله المستعان. مسدد مصرهد ومعمر بن راشد والزهري محمد بن مسلم بن شهاب وسعيد أو سعيد بن مسيب عن أبي هريرة كلام عن أبي هريرة يروي عن الاثنين. نعم وسعيد وسعيد يرويان عن أبي هريرة. كلاهما ثقة لا يترتب عليه كبير. قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها. سمى الضرة سماها أخت تلينا لقلبها وتذكيرا بحق الإسلام وحرمة هذه الأخوة، فدل الحديث على أن الشرط في العقد على لا يتزوج عليها شرط باطل، لأنه إذا كانت المرأة تحته وقالت لا تتزوج إلا أن تطلقني أو إذا تزوجتها طلقها، إن هذا لا يحل ولا يجوز له أن يسمع لها ولا أن تشترط هذا إذا أردت أن تتزوج، تقول طلق زوجتك الأولى حتى أتزوج أنا، فلا يجوز للأولى أن تطلق الثانية ولا الثانية تطلق الأولى، هذه أخت هذه ولها ما كتب لها، يعني هي لن تأخذ شيئا، لذلك قال لتستكفئ إناءها، يعني هذا الإناء الذي سيكون لها في الحقيقة أمر قسمه الله لها، ولن تغير من أمر الله شيئا ولن تدفع من رزق الله شيئا، هذا رزق ساقه الله إليها، ولا تظن أي امرأة أن زوجها سيحب الثانية ويترك الأولى أو أن الزوج سيعطيها يعني المال الذي يدخل إليه سينقسم بينهما وتشاركها في هذا فيقل عنها الرزق. لا، لا تظن أن المني هذا سينقسم اثنين، نصف لها ونصف لها، وإلا كانت تأخذ حالها. لا، لا تظن أي شيء من هذا أنه ينقص منه شيء، بل يزيد، بل يزيد، وسيأتيه الرزق بزيادة. وهذا شيء ملاحظ حتى حصل معي أنا أشياء واضحة جدا، يعني رزق جاء لما تزوجت امرأة، ثاني يوم جاني عمل برزق مبلغ ثابت، طلقت هذه المرأة فجاء ثاني يوم هذا الذي كان جاءني ذهب عني، رددتها فرجع إلي نفس هذا. سبحان الله، شيء واضح لا شك فيه ولا شكن، هذا رزق ساقه الله لهذه المرأة. نعم، فهذه يا إخوان أمور قسمها الله سبحانه وتعالى الأرزاق، تأتي المرأة برزقها وتذهب، إذا ذهبت تذهب برزقها، لا الرزق معها أينما كانت.